كل الطيور أعلنته يوما للغناء، كل شيء في المدينة يعيش يوما مختلفا. الناس وحدهم هم الذين استغربوا، أما المدينة فكانت على علم بالموعد المنتظر. هناك في صحراء مكة يخرج الآن نور ليس كمثله نور. هناك في صحراء مكة كان محمد عليه الصلاة والسلام يعلن نداءه الأول في الكون، ليقول لكل شيء في هذه الأرض: أنا قادم. وهذا اليوم هو يوم مولدي. فتطلق القدس همستها الدافئة: أهلا بالحبيب، وها إننا على انتظار. الكون أشرق بالضياء، والليل أذن بالحبيب. الكون أشرق بالضياء، والليل أذن بالحبيب. والنفس أضربها الحدى الحدى، فاليوم قد ولد الحبيب الحبيب. والنفس أضرمها الحدى الحدى، فاليوم قد ولد الحبيب. أهلا بميلاد الحبيب. الكوكب الدري يما نحو الأمين المحتفى، والنجم حين ازدال قام. يا مرحبا بالمصطفى، يا مرحبا بالمصطفى، يا مرحبا بالمصطفى. يشق طريقه يمشي الهوينا في الدجى، طريق أمامه فمحمد المختار. قمر يشق طريقه يمشي الهوينا في الدجى، طريق أمامه فمحمد المختار. محمد المختار. ديوان كسرى وانا وعروس قيصر في أفول. والحق جاء مهللا في يوم ميلاد الرسول، والحق جاء مهللا في يوم ميلاد الرسول، في يوم ميلاد الحبيب. الكون أشرق بالضياء، للمدينة المقدسة عشق الانتظار وانتظار العاشق. وهي منذ لحظة المولد أدمنت الانتظار، فالحبيب قادم، وذات ليلة سيكون لقاء. وقد كان أسراب الأنبياء تتجمع في انتظار الإمام. طيف البراق وفارسه الأروع يطل كطيف رباني. عيون الأنبياء مشدودة للأعلى، والمدينة مشغولة بتركيب نشيد اللقاء. أما المئذنة مئذنة الأقصى فتمد ذراعها صوب السماء، ويكون اللقاء لقاء الإسراء. انتشر النور في جنباتها وعم الضياء، يحاصر فلول الظلام ويقرض الغرباء. كل من لا يؤمن بفكرتها غريب، كل من لا يتحدث لغتها غريب، غريب وإن سكنها طول الدهر، وإن احتلها عنوة أو منحت له صك اتفاق. نعم، كان لابد للمدينة ومآذنها أن تغتسل من الرجس القديم لتعانق طهر البشارة القادمة. كيف تتولي صنوف العذاب ويكون اللقاء الموعود خليفة محمد صلى الله عليه وسلم، إنه هو وكما جاء وصفه في الآثار هامة شامخة وثياب مرقعة واعتزاز لا حدود له بالدين الذي أعز أصحابه، عمر يتسلم المفاتيح ويصدح بلال بأذان جميل صام عنه منذ رحيل حبيبه، وعند أشهد أن محمدا رسول الله تشهق الحناجر بالبكاء، ويعجز بلال عن الإكمال، لقد تذكروا حبيبهم سيد الإسراء أول الفاتحين وسيد الأولين والآخرين. Thank you. هم يتجمعون مرة أخرى، وفي لحظة فقدان للذاكرة، ذاكرة الأمة المؤمنة، يضيع الحلم وتتدنس شوارع القدس بأقدام الغزاة من جديد، والطهر يغرق في الدماء. Thank you.